بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا قبل المغرب، الدرس 25 في باب الصلح. ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى تكلم في البداية، قال إن الصلح على الإقرار، على الإقرار لأجل أن يحصل من الطرف الآخر على إقرار بإثبات حقه أنه محرم في حق ذلك الشخص الذي طلب مالا أو تنازلا أو إبراء أو هبة مقابل الإقرار، وأن الواجب على المسلم أن يقر بالحق الذي عليه دون أن يطالب بمال مقابل هذا الإقرار، وأن أي مال يأكله مقابل هذا الإقرار فإنما هو سحت يأكله، فإنما هو سحت يأكله. إذن هذه المسألة الأولى من مسائل باب الصلح، أن يكون الإنسان يستغل ضعف البينات عند الطرف المقابل فيقول حتى أقدم لك إقرارا يقوي حجتك وبينتك وإثباتك ادفع كذا، أو تنازل عن كذا، أو أبرئ كذا، أو ادفع إلى آخر كذا، فإن هذا لا يجوز شرعا، وهو من المعاوضة على أمر محرم، عذرا، أمر واجب يجب بذله دون عوض. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك انتقل لمسألة أخرى، وهي أن التأجيل في الديون لا يتأجل. وهذه المسألة قد مرت معنا في باب إيش؟ في باب القرض. المصنف رحمه الله تعالى يرى أن القرض حال ولا يتأجل بالتأجيل، فكون أن المقرض أو صاحب الدين في هذه الحالة هنا قال للمدين أجلت دينك سنة إضافية، أو قال للمقرض ابتداء هذا قرض إلى سنة، فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول إنه عدة وتبرع لا يلزم المقرض، وفي هذه الحالة هنا لا يلزم المؤجل الذي أجل الدين، وله الحق في أن يطالب بقرضه، وله الحق في أن يطالب بالدين الذي له ثاني يوم مباشرة ولا ينتظر سنة. والمصنف رحمه الله يقول إن هذا تبرع، محض تبرع، ولا يلزم الشخص المؤجل لهذا الدين، ولا يلزم المقرض التبرع هذا، وكونه ألزم به نفسه غير لازم لأنه ما أخذ مقابل هذا الإلزام عوض. طيب قد يقول قائل ما الحكم لو أخذ عوضا؟ نقول حرام، لأنه في القرض صار قرض بفائدة، ولأنه في التأجيل هنا صار ربا الجاهلية. وش كان ربا الجاهلية؟ زدني أنظرك، خذ مقابل الإنظار. فالمصنف رحمه تعالى أو الربا يمنعنا من الإنظار مقابل الزيادة. طيب ما حكم الإنظار بدون زيادة؟ المصنف يقول لا، كذلك إيش؟ ما يلزم الإنظار الذي يكون بدون زيادة. لماذا؟ لأنه بدون زيادة. طيب ما حكم الزيادة؟ قال ربا. طيب ما حكم الإنظار بدون زيادة؟ قال ممنوع. ليش؟ لأنه عقد تبرع. واضح هذا؟ قال هذا عقد تبرع. إذن كأنه يقول إن الأجل المضروب للدين يجب فيه السداد ولا يتأجل إلى تأجيل آخر مرة أخرى، وإنما يجب السداد. ولكن نعم، حتى لو كان بدون زيادة، لذلك قال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط دون التأجيل، التأجيل لا يصح. طيب هل معنى هذا أنه يجب على صاحب الدين أن يستوفي دينه في الحال؟ يقول مصنف ما يجب، لكن له أن يؤخر المطالبة، لكنه حال، متى ما شاء أن يطالب به يطالب به، وإن أجل فلا يلزمه التأجيل، ويكون حالا غير مطالب به، لكنه حال. طيب، انتقل المصنف بعد ذلك المسألة الثالثة، وهي إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا. حقيقة المسائل هذه أي مبعثرة لا يربطها رابط، وسوف نطلب منكم أنكم تتأملونها وتجعلون لها عناوين وتلحقونها بأقرب الأشباه والنظائر لها، إما مما سبق وما سيأتي، بس أنه يعني تضعها في مكانها المناسب. طيب، إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، وش المسألة هذه؟ قال يا أخي أنا لي دين على أنس بعد سنة أنه يدفع لي 100 ريال، هل يحق لي أن أطالبه الآن؟ يحق لي أن أطالبه الآن؟ أيوة، على حسب نوع الدين. عند المصنف يقول إذا كان قرض يحق لك أن أطالب الآن، كلمة سنة هذه ما تقدم ولا تأخر. إذا كان بيع فلا يجوز لك أن تطالب الآن، وأنه بعد سنة، لأنه في ضمن عقد معاوضة. طيب، لي عوض، لي دين عليه بعد سنة، وهو دين نشأ عن عقد بيع، هل يحق لي المطالبة به قبل؟ طيب، كم الدين الذي لي بعد سنة على أنس؟ 100 ريال. قلت له يا أنس حقيقة ودي أنك تسددني الآن مبكرا قبل الأجل. قال لا ما بسد، وش أنا اشتريتها منك، السلعة أصلا تسوى في السوق 80 وأنا اشتريتها 100 عشان أخذ سنة. قلت يا أخي طيب إيش رأيك ادفع 90 الآن وتسقط 100، ادفع 90 الآن، هي السلعة ما تسوى 80 وإحنا أجلناك سنة بمية بعناها لك 100، فالآن راح نص المدة، خلاص يا أخي اكتفي ب90، أنا اكتفي ب90 وأسقط عنك 100 المؤجلة مقابل ماذا؟ تبكيرك بالسداد. واضح هذه المسألة؟ هذه المسألة قد تنشأ مني أنا البائع صاحب الدين، وقد تنشأ من المدين. المدين يجيني يقول يا منصور أنت ما تطلبني بعد 6 شهور، تذكر الدين اللي قد أخذناه قبل 6 شهور لما بعتني مثلا كتاب ولا جوال ب100 مؤجلة وهو يسوى 80، تذكر؟ قلت نعم تذكرت. قال باقي من الدين 6 شهور وأنا حقيقة توفر معي مال، فودي أني أسددك الآن 90 وتسقط 100 المؤجلة، 10 ريال مقابل إيش؟ أني قربت لك حقك في الأجل. إذن قد تنشأ المطالبة ممن؟ من المدين أو من الدائن. المدين يقول ضع عني بعض الدين وتعجل بعض حقك، تعجل حقك وضع عني بعضه، ضع وتعجل. الدائن وش يقول؟ وش يطلب؟ عجل وأضع، عجل وأضع. هذه المسألة لذلك بعض الناس يسمونها مسألة ضع وتعجل، أو يسمونها مسألة عجل وأضع، هي نفس المسألة، سواء سمينا ضع وتعجل أو عجل وأضع أو المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا أو أيا كان، نفس المسألة، وهي مسألة منتشرة اليوم في واقعنا المعاصر في التمويلات البنكية وتمويلات الشركات والتسهيلات وتمويلات التأجير وغيرها. 5 سنوات مثلا أو 20 سنة القسط أو 5 سنوات، يكون الإجمالي مثلا 500,000، فيأتي العميل البنك قبل مدة يقول أنا توفر معي فلوس خلاص بقفل الدين، كم تطيحون عني؟ قالوا نطيح عنك 20,000 30,000. هذه اسمها إيش؟ ضاع وتعجل، المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا، كلها أسماء لنفس الصورة. المصنف رحمه الله تعالى يرى أن هذه المسألة ممنوعة، يقول لا يصح ولا تجوز هذه المبادلة. لماذا؟ لماذا لا تصح؟ فيه تعليلين يذكرها المستدلون لكلام المصنف. التعليل الأول يقولون إن هذين العوضين يجري بينهما ربا النسيئة، فكأنه بادله 100 مؤجلة ب90 حالة، ومبادلة 100 المؤجلة ب90 حالة نوع من أنواع ربا النسيئة. طيب، ربا النسيئة لأنها زيادة مقابل الدين، مقابل الأجل. 100 مؤجلة، كانوا قال أنا الآن لي عليك 100 مؤجلة، صح؟ ادفع عن 100 المؤجلة التي لي، ادفع لي الآن منك أنت 90 حالة. طيب، ادفع 90 حالة وأنا أعطيك 100 المؤجل، خلاص تسقط. أحسنت، العوض 100 المؤجلة التي 100 المؤجلة لمن؟ للدائن. على من؟ على المدين، ما هي له، هذه لي أنا 100 المؤجلة. قال أنا بشتريها 100 المؤجلة هذه التي لك، أبشتريها منك 90 الآن حالة. فهذا يقول أيوة أقل طبعا، لأنه قرب، لأن هذه مؤجلة. فيقولون أنه هذه مبادلة 90 الحالة 100 المؤجلة. هذه طريقة المصنف رحمه الله تعالى وجمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء على هذا. فيقولون أنها ربا. الطريقة الثانية أو التعليل الثاني الذي يستدل به، استدل به بعض الناس لطريقة المصنف، يقولون إن هذه معاوضة على الأجل، كأنه اشترى الأجل ب10 ريال، 6 شهور اشتراها ب10 ريال. والمعاوضة على الأجل يقولون إنها لا تصح. هذه الطريقة الثانية. خلونا نناقش أول شيء، ما بنناقش القول، يعني نناقش صحة القول وضعفه. قبلها نريد أن نناقش صحة الاستدلال لهذا القول وضعف الاستدلال. الاستدلال الأول واضح، أنا أبيع 100 مؤجلة 90 حالة. هذا سيأتينا، أيوه هذا هو، مبادلة بين 100 مؤجلة و90 حالة، مبادلة بين 100 مؤجلة و90 حالة ربا. طيب، ما الفرق بينه وبين لو أخذ أقل من دينه؟ هذا الأسئلة الشيخ، أيوه لو قال وقت الأجل قال أعطني 90 والباقي لك، ما في مشكلة عند المذهب، قال يصح الإبراء ما في مشكلة. لكن هنا قال أعطني 90 الآن قبل الأجل، يعني لو قال أعطني من 100 المؤجلة أسقطت عنك 10، إذا جاء الأجل لا تعطيني إلا 90، يجوز على طريقة المصنف، واضح؟ لو أن 100 حالة الآن قال أعطني منها 90 و10 فداك، يصح عند المصنف. 100 مؤجلة قال أعطني الآن، قال لا ما أعطيك الآن، كيف أعطيك إياها الآن وهي 100 لم يحل الأجل؟ قال سوف أدفع لك 90 مقابل التقريب الأجل. المصنف يقول لا ممنوع هنا، لأنه باع 90 حالة بـ100 مؤجلة، لكن لو أبرأه من 10 ما في مشكلة، سواء كان وقت التأجيل أو وقت الحلول، والدين مؤجل أو والدين حال، يعني إبراء مجرد ما في مشكلة. التعجيل المجرد ما في مشكلة عند المصنف. كيف؟ يعني قال يا أخي أنت عليك 100 مؤجلة بعد سنة، وش رأيك أنك تعجل لي إياها الآن؟ عندك 100؟ قال عندي 100، بعجل لك إياها، ما في مشكلة عند المصنف، لأنه سداد للـ100 قبل أجلها، ما في مشكلة. في مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب، إذا المصنف ما عنده مشكلة في التعجيل، التعجيل بالعين مجردا، ولا في مشكلة في الإبراء مجردا، سواء كان مؤجل أو حال، لكن أين تأتي المشكلة؟ المعاوضة، لما يقول يا أخي 100 المؤجلة عاوضني عليها 90 حالة، هنا يقول لا هنا بيع، وصدق رحمه الله، هذا بيع، نوع من أنواع المبادلة، واضح ولا لا؟ نوع من أنواع المبادلة. ليش؟ لأنه هذه 100 مؤجلة بودلت 90 حالة. طيب، إذن هذا الاستدلال الأول، أن هذه مبادلة بين 100 المؤجلة والتسعين حالة. هناك استدلال ثاني، قالوا إن هذه 10 مقابل الأجل. هذا الاستدلال ناقص، الأجل لا يباع ويشترى. يعني في بعض الناس قال إن هذه 10 معاوضة على الأجل، نحن نقول هذا التعبير فيه تجوز، هذا التعبير فيه تجوز. كيف؟ الأجل لا يباع ويشترى، وإنما المال يؤجل أجلا إضافيا أو يقرب أجله. يعني أنا ما أجي أقدر أقول لفلان من الناس، لأنس، لحذيفة، أقول إيش رأيك إني أبيعك 2 شهر بـ10 ريال؟ يقول وش اللي تبيعني 2 شهر بعد؟ وش هي 2 شهر هذه؟ أقول المطالبة بـ100، الـ100 أجلها 2 شهر. ففي واقع الأمر الأجل نفسه ليس سلعة تباع وتشترى، ليس منفعة تباع وتشترى، وإنما تأجيل الدين 2 أو 2 شهر هذا سلعة، هذا شيء. تقريب الدين هذا شيء. لذلك الذي يقول إنه معاوضة على الأجل، في واقع الأمر هو يريد أنه معاوضة بتقريب 100 مؤجلة فتصبح 90 حالة، ولأجل التقريب 2 صار هناك إسقاط بـ10 ريالات. قد يقول قائل هل معنى هذا أنه الأجل يجوز الزيادة فيه، يجوز الزيادة في الثمن لأجل الأجل؟ نقول نعم، الآن أنا أبيع الكتاب إلى سنة 110، لكن لو طلبتني 2 ما قلت لك 110، قلت لك 120. لو أنك طلبتني 3 قلت لك كم؟ 130. ليش؟ لأجل أن الأجل كلما بعد فأنا بزيد في الثمن، واضح ولا لا؟ فالمعاوضة هنا 30 هذه في مقابل أجل، لكن هل هي في مقابل الأجل؟ يعني هل هو الأجل بيع واشتري منفردا منبتا؟ لا، الثمن الذي اقترن به كلما اقترن به وتقرب وتبعد ينقص ويزيد الثمن، واضح ولا لا؟ إذا من قال إنه معاوضة على الحلول والتأجيل، نقول إن هذه العبارة فيها تجوز نقص، المراد إنه إيش؟ المعاوضة على 100 التي تقرب وتبعد. ولا الأجل، هل يمكن أحد يتصور أن الأجل أو الشهور أو الدقائق تباع مجردة؟ أحسنتم، يعني هل يتصور أن الأجل يباع منفردا؟ أحسنت، فهو الآن ما هي منفعة الأجل؟ منفعة الأجل أنك أنت انتفعت بـ100 أو بـ90 شهرا إضافيا، واضح؟ انتفعت بالمئة سنة إضافية انتفعت. فالمعاوضة في واقع الأمر لا نقول إنها معاوضة على الأجل، وإنما هي على تأجيل المئة. المعاوضة هي على تقريب المئة شهرا، يعني ما نقول إن هذه المعاوضة على الزمن، لا، نقول معاوضة على تأجيلي أو تقريبي الدين اللي هو مئة. أما أني أقول والله أنا بعتك خمس دقائق، خمس دقائق ماذا؟ ما تباع، لكن بعتك المئة هذه خمس دقائق، سنة، سنتين، واضح ولا لا؟ طيب، فلذلك هذا التعليل الثاني في مآله، في مآله أنه إيش؟ وش معنى لو أردنا أن نصوغ العبارة؟ أن قلنا هو معاوضة على الدين المؤجل بجزء منه مقابل التنازل عن جزء مقابل التقريب. طيب، ما حكم، يعني كأنها عادة إلى المسألة الأولى أو كأنها عادة إلى التعليل الأول. طيب، ما حكم الزيادة أو التنقيص لأجل الأجل؟ هذه المسألة المهمة، وهذه مسألة نحن قد تطرقنا لها في كتاب البيع. يعني صار مناط المسألة على ماذا؟ على حكم المعاوضة بالزيادة أو بالنقص لأجل الأجل. ما حكم أن يبيعك الكتاب هذا اللي يسوى 100؟ أبيعه لك بمئة وعشرين إلى سنتين، 100 حالة. إن طلبت سنة قلت والله بعطيك 110، إن طلبت سنتين قلت 120، إن طلبت ثلاث سنين قلت 130. وش الحكم؟ هل يجوز أني أزيد في الثمن لأجل الأجل؟ نقول يجوز في بعض الأحوال دون بعض، يجوز في بعض الأحوال دون بعض. فيجوز إذا كان بين عوضين لا يجري بينهما ربا النسية، يجوز بين عوضين لا يجري بينهما ربا النسية. فلو أنني بعتك كتابا بمئة وثلاثين، نقول تعال 130 ريال، قال نعم، قلنا الريالات والكتاب هل يجري بينها ربا النسية؟ ما يجري، خلاص إذن يجوز. قلت يا أخي تعال أنا ببيعك المئة هذه بمئة وثلاثين بعد سنتين أو ثلاث سنوات، هل يجوز هذا؟ نقول لا يجوز. ليش؟ لأن الريالات هذه الآن، والريالات بعدين يجري بينها الربا ولا لا؟ يجري بينها الربا. طيب يا أخي تعال بعتك أنا 100 دولار، كم 100 دولار تسوى؟ 375 ريال. قلت لك تسلمني بعد سنة 400 ريال، 375 حق الدولارات و 25 ريال حق الأجل سنة. نقول تعال هل يجري بين العوضين ربا ولا لا؟ يجري بين العوضين ربا، الدولار والريال يجري بينهم، ما يجوز. ربا النسية. طيب، البر بالتمر، قلت ببيعك صاع البر هذا بثلاثة أصع من التمر، يصح؟ نقول حالا يصح. قال مؤجلا، قال مؤجلا، إذن لا ما بتصير ثلاثة أصع من التمر، بتصير أربعة أصع من التمر، يجوز؟ نقول لا ما يجوز، لأن البر والتمر يجري بينهما ربا النسية. واضح ولا لا؟ ها؟ ثلاثة والأربعة ما يجوز. إذن قيمة الأجل، قيمة الأجل هذه إذا كان يجري بين العوضين ربا، إذا كان يجري بين العوضين ربا فإنها تكون إيش؟ ممنوعة. طب قد يقول قائل البر والتمر مطلقا أصلا لا يجوز، نقول نعم مطلقا لا يجوز، لكن إذا كان بر ببر يجوز لأنه قرض، لكن إذا زاد لأجل الأجل صار إيش؟ ربا، ربا النسيئة أو ربا القرض. واضح هذا ولا لا؟ إذن أحيانا قد تجوز المعاملة، مثلا مبادلة الريال بالريال مؤجلا، نقول هذه قرض، فإذا دخلتها الزيادة وش صار؟ صار ربا النسيئة. واضح ولا لا؟ أو ربا القرض. إذن هذه مسألة ما ضابط، لو سألكم شخص وقال ما ضابط جواز أخذ قيمة للأجل. نقول إذا أخذت قيمة الأجل في غير في بيع, في بيع بدون لا يكون فيه العوضان ربويين فإن قيمة الأجل صحيحة. لكن إذا كان بين 100 ريال وريالات مؤجلة ما يجوز, 100-130 ما يجوز, صاع تمر 3 أصع تمر ما يصلح. واضح ولا لا؟ إذا كان بين عوضين يجري بينهما الربا فلا يجوز, سواء كان الجنس نفسه أو كان جنسين يجري بينهما ربا النسيئة. طيب إخواني الكرام, هذا واضح؟ لا حال, ها لا نسي حال يجوز ما تحل ما تجوز إيه. لكن إذا كان 100 دولار ب110 دولارات لا تجوز. لو كان 100 دولار الآن 100 بعد سنة يجوز لأنه قرض. حال يجوز 100 أو 500 دولار حال نعم يجوز, أي مشكلة. أي نعم, ما يلزم البيع بسعر السوق. طيب إذا انتهينا من هذه المسألة. طيب المصنف رحمه الله تعالى لماذا منع المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا؟ المذهب المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة خالف المذهب. كيف؟ لأن في المذهب يقولون إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا وكان المالان لا يجري بينهما ربا النسيئة فإنه تصح المعاوضة هذه والمصالحة, لا يجري بينهما ربا النسيئة ولا الفضل فإنه تصح هذه المعاوضة. وهذا القيد في كتب المذهب المتأخرة مثل كشاف والمنتهى وغيره, أنه المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا إذا كان يجري بين المالين ربا, فإذا لم يكن يجري بين المالين ربا, مثلا شخص قال يا أخي تعال أنت لك علي مثلا بعد سنة أني أجيب لك 10 كتب من زاد المستقنع, وش رأيك أني أبكر بها لك الآن وأجيب لك 9 بس بعد 6 أشهر أجيب لك 9 كتب من زاد المصنف. مقتضى كلام المصنف إن لو صالح المؤجل ببعضه حالا أنه لا يصح, لكن المذهب يصحون هذه الصورة يقولون ما دام لم يجري ربا بين 9 يجوز بيع 9 كتب ب10 كتب مؤجلة فيصح. واضح هذا؟ طيب إذن هذا أول شيء تقييد لكلام المصنف على المذهب. الآن واضح المذهب, واضح كلام المصنف, واضح الدليل. طيب يبقى عندنا مسألة تنزيلها على الواقع. بناء على كلام المصنف الريالات يجري فيها الربا ولا لا؟ يجري فيها الربا. بناء على كلام المصنف هل يصح المعاوضة عن واحد عنده 500,000 عند البنك قال يا أخي بدفع لكم 400,000 وتسقطون عني 500,000؟ بناء عليه كلام المصنف لا يصح. لماذا؟ لأنه صالح عن المؤجل ببعضه حالا وكلاهما يجري فيه الربا. واضح هذا؟ طيب ما وجه جريان الربا؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى أنه هذه المعاوضة على المال الربوي الحال بأكثر منه مؤجلا. نقرب الصورة. لي على أنس 100 ريال مؤجلة بعد سنة, قلت يا أنس قربها لي بعد 6 أشهر. الآن جيته بعد 6 أشهر قلت ترى باقي في الأجل 6 أشهر, وش رأيك أعطيك 90؟ أنس يقول وش رأيك يا منصور أعطيك 90 وتسقط عن 100؟ فالمصنف يقول هذا ممنوع. وكلام المصنف رحمه الله تعالى في المبادلة بين العوضين صحيح وظاهر. يعني خلوني أختصرها لكم, كأنه المصنف كأنه يقول أن هذه مبادلة بين 100 المؤجلة والتسعين حالة. كأنك الآن أعطيته 90 حالة وقلت له بعد 6 شهور بأخذ منك 100, واضح الفكرة؟ الواضح؟ واضح الفكرة؟ الآن في 100 مؤجلة، قلت أبشتريها منك بتسعين حالة، المصنف يقول هذه تساوي لو أعطيته 90 حالة وتقول عليك 100 مؤجلة. فيقول المصنف أنه لما تشتري المئة المؤجلة بتسعين حالة أنت بادلت بين 100 مؤجلة ريالات وتسعين حالة ريالات، وهذان المال أن يجري بينهما الربا فلا يصح. وإذا دفعت لواحد 90 على أنه يعطيك بعد 6 شهور 100، فأنت بادلت بين 90 حالة ريالات ب100 مؤجلة ريالات، وهذا يجري بينها الربا فبالتالي لا يصح. وكلام المصنف حقيقة تقعيد سليم ومنطقي وصحيح. هل هو الراجح ولا لا؟ المصنف رحمه الله تعالى لا يضع اعتبارا لمسألة أن هذا الدين، أن صورة الصورة الأولى إسقاط للمئة المؤجلة، وأما الصورة الثانية فهي إنشاء للمئة المؤجلة. واضح هذه الكلمة ولا لا؟ من يشرح لي أول شيء الفرق بين الصورتين لو أراد شخصا يستدرك على المصنف؟ المصنف يقول يا أخي تعال، لو جاء أنس فقلت لي أنس أنت عليك 100 مؤجلة، قال نعم، قلت تدفع لي 90 حالة وأسقط عنك 100 مؤجلة. فالمصنف يقول يا أخي هذه مبادرة بين 90 حالة والمئة المؤجلة، وهذه ربا. يقول هذه مثل ما لو رحت لأنس أعطيته 90 حالة وقلت أعطني بعد 6 شهور 100 مؤجلة، يقول هذه مبادرة بين 90 حالة والمئة المؤجلة. واضح ولا لا؟ يقول هي مبادرة بين 90 ومئة، والأجل نفسه 6 شهور، والفائدة نفسها 10 ريال، والعوضين ربويين وكلها ريالات ويجري بينها الربا. هل أحد منكم يرى فرقا بين الصورتين؟ لا، خلوا الأصل المية كيف ثبتت؟ ثبتت ببيع بأي طريقة ما علينا فيها. الآن هذه المبادلة الجديدة، هذه المبادلة الجديدة بين المئة المؤجلة والتسعين الحالة، ما أسقطه مقابل الأجل. طيب، وهذاك سوف يدفع 10 ريال مقابل الأجل، نفسه في الربا يدفع 10 ريال مقابل الأجل. وش الفرق؟ كيف عكس؟ لكن في الصورة الثانية لما تطلب 90 وتسقط عنه 100 كأنك أخذت أقل من دينك، كأنك في وقت الأجل قلت خلاص عاد 90 ما أبغى 100، خل 100 خل 10 لك. الآن ما هما العوضان في الصورة الأولى؟ تسعين، لا أقول تسعين إيش حالة ومئة مؤجلة، هذه في الصورة الربوية هذه. ها طيب، وفي صورة الإسقاط ما هما العوضان؟ ما هما العوضان؟ حالة، لا التسعين حالة هذه مقابل ماذا؟ مقابل أنك تسقط عني المئة المؤجلة. أحسنت، مقابل المئة المؤجلة. طيب، فما الفرق بين الصورتين؟ أحد بس أبغى يحرر لي العبارة، في فرق بس حرروا لي الكلمة اللي تبغون تقولونها. إلا أنا مالي ما أملك أنا 100 مؤجلة عليك بعد سنة لين ملكي، خلاص أتنازل عنها، المهم إني أسقطها أتنازل عنها وأعطيك إياها أيا كان، بس أنا أملك 100 بعد مؤجل، فقول أعطني الآن 90 وأنا أعطيك 100، خلاص ما عاد أطلبها. واضح؟ فكيف تفرقون بين الصورتين؟ طيب غيره ونقص. أحسنت. إذن الفرق بين الصورتين أن العوضين نفسهما، المبادلة نفسها، لكن الفرق بين الصورتين أن العقد في 90% نقول إما أن يكون منشئا للمئة، أنا أعطيتك 90 وأنشأت 100، أو أنت أعطيتني 90 وأسقطت 100. فالمصنف رحمه الله تعالى ما يضع اعتبار لكونها منشأة أو مسقطة، يقول خلاص هذه مبادلة بين 90 و100 ما تجوز. تقول يا أخي طيب أنا ما أنشأت 100، أنا أسقطت 100. يقول لا ما علي أنت أسقطتها ولا أنشأتها، المهم أنه هذه مبادلة بين 100 و90، فهذا ربا، مبادلة بين مالين ربويين فهذا ربا. طيب لكن بعض أهل العلم على رأسهم الصحابي بن عباس رضي الله عنه قالوا لا، الربا أنك تنشئ 100، وأما إذا أسقطت 100 فهي وإن كانت صورتها في المبادلة صورة ربا، لكن أنت قاعد تسقط الزيادة لا تنشئ الزيادة. فلذلك لو جيتهم قلت ما هو تعريف الربا، ما يقول هو مبادلة ربوي بربوي أكثر منه أو أقل منه، يقول إيش هو؟ إنشاء أكثر من خلال إيش؟ دفع أقل، دفع مال الربويين أقل ليتحصل على مال الربويين أكثر. لكن على طريقة المصنف وش قال في باب بيع الربا؟ وش تعريف الربا؟ قال مبادلة ربوي بربوي، خلاص أيا كان أنشأتها ولا أسقطتها مالي فيك ما دام حصلت المبادلة بينهما. يقول أنا ما عندي اعتبار لقضية أنها منشأة أو مسقطة، وإنما على طريقة غير من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا، الربا إذا بادلت هذا المال وأنشأت مال الربوي آخر. أما إذا كانت المبادلة على وجه الإسقاط فهذه لا تسمى ربا، فلا تسمى ربا، وإن كانت هي مبادلة بين 90 و10 أو بين 90 و100، لكن هنا أنشأت 100 وهنا أسقطت 100. يعني الهدف بس أن نستوضح كلام المصنف رحمه الله تعالى. والصحيح والله تعالى أعلم ما ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن قاعدة الشريعة في الاستيفاءات أوسع من قاعدتها في المبادلات. والمصنف رحمه الله تعالى قد أعمل هذا في باب الحوالة. كيف؟ الحوالة عنده أنها بيع دين على غير من هو عليه، لكن ليش سامح فيها؟ لأنها استيفاء، لأنها استيفاء، قال بس لأنها استيفاء فأنا أسمح فيها بشرط إيش؟ أن يتفق الدينين قدرا ووصفا، جنسا ووصفا، ووقتا وقدرا، عشان يتحقق معنى الاستيفاء. فقال أنا بس أسمح في أسمح في بيع الدين بس لأجل الاستيفاء بس. فهذا يدل على أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الاستيفاء إيش؟ له اعتبار في الشريعة. لذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أن قاعدة الاستيفاء أوسع من قاعدة المبادلة، فيسمح في الاستيفاء بما لا يسمح به في المبادلة، الإنشاء. وبالتالي الشيخ ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن القيم تبع للشيخ ابن عباس الصحابي الجليل الحبر رضي الله تعالى عنه وارضاه قالوا ايش؟ انه الربا ما هو بالمبادله بين مال الربا والربا المجرد، لا، وانما هو انشاء الاكثر بدفع الاقل. اما اذا كان اسقاطا للاكثر بدفع الاقل يقولون هذا لا يسمى ربا. اذا عندهم لاحظوا انه فوق المبادله بين الربوين عندهم معنى اخر اعتبروه، وهو معنى الانشاء والاسقاط. طيب خلونا ننتقل بعدها. يقول المصنف رحمه الله تعالى او بالعكس. يعني ايش او بالعكس؟ صالح عن الحال، ما هو ببعضه مؤجلا، ببعضه مؤجلا قد قاله. ايش قال صالح عن فين قالها صالح عن الحال ببعضه مؤجلا؟ ايوه قال لو وضع بعض الحال بعضه واجل باقيه، فقال ايش؟ يصح الاسقاط دون التاجيل. اذا وش مراده بالعكس؟ صالح عن الحال باكثر منه مؤجلا، صالح عن الحال باكثر منه مؤجلا. فهذا المصنف رحمه الله تعالى يمنعه. وفي واقع الامر هذا اهل العلم متفقون على منعه باعتبار انه ربا الجاهليه. زدني وانظرك. لذلك حقيقه احنا قد ذكرنا أن المصنف رحمه الله يسوق المسائل التي يمنعها مع بعض، والمسائل التي يجيزها مع بعض، والمسائل هذه اللي يمنعها في بعضها مجمع عليه، في بعضها من ربا الجاهلية الذي هو أعظم الربا، في بعضها مختلف فيه، وفي بعضها له مأخذ وبعضها له مأخذ آخر. هذا إشكال في الترتيب، إشكال في الترتيب. لذلك المفترض أنه يقول ربا الجاهلية ممنوع. احنا قد ذكرنا هذا في ربا الجاهلية، وهذا لا يجوز أن يصالح عن الدين بالزيادة عليه مقابل التأجيل. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا أقر له ببيت فصالحه على سكناه، إذا أقر له ببيت فصالحه على سكناه. هل يصح ولا لا؟ إذا في شرط هذه منتهي منها أنه لا يصح. ليش؟ ها؟ لأنه لا يحق للشخص أن يأخذ مالا على إقرار أصلا لازم عليه، أصلا يجب عليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها بدون لا يأخذ فلوس من الناس. إذن إذا أقر له البيت فصالحه على سكنه، نقول إن كان شرطا فهذا لا يصح. طيب هل مراد المصنف إنه إذا كان شرطا؟ لا، ذكر من قبل قاعدة إنه إذا كان شرط خلاص لا يصح، انتهينا. طيب إذا لم يكن بشرط، إذا لم يكن بشرط هل يصح ولا لا؟ المصنف رحمه الله يقول فيه إشكال. أنتم تقولون ما فيه إشكال؟ لا، المصنف يقول فيه إشكال. ليش؟ يقول لأنه صالحه عن بعض ماله ببعض ماله، ففيها إشكال كأنه تقني، أنه إيش؟ أنه هذا شيء من ماله، يعني مو بإشكال من حيث إيش؟ مو بإشكال من حيث الجوهر أنه هذا فيه أكل المال بالباطل وكذا، لا، هو يقول مقر. لو كان شرط طبعا سيمنع المصنف، لكن طبعا مسألتنا ليست في قضية الشرطية أنه اشترط أنه لا يقر إلا بأن يسكنه البيت، لا، هذا باطل قطعا وحرام قطعا. لكن هو الآن على مسألة إيش؟ أنه يقول عشان أتحصل منك على هذا الإقرار فأنا بدون شرط منك ولا شيء أقول يا فلان أقر أن البيت هذا لي واسكن فيه سنة، واسكن فيه سنة. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول أنت الآن عاوضت بين هذا الإقرار بالبيت أنه يقر أنه لك بجزء منه. يعني كأنه يقول أنت بادلت بيتك بالسكنة فيه، أخذت البيت مقابل السكنة فيه. يقول هذا مالك بمالك، أنت هل يصح أنك تقول والله الجوال هذا لي والجوال هذا لي، بعت الجوال هذا بالجوال هذا. مثلا جوالي أنا أفترض أني أعرت أخونا طلال، أفترض أعرت أخونا طلال، قلت يا أخي وش رأيك أنك تبيعني الجوال هذا مقابل 100 ريال؟ يقول كيف تشتري مالك؟ واضح؟ طيب، سيقول قائل للمصنف رحمه الله تعالى: ألم تقل أول الصفحة إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض دون شرط أنه يصح؟ فالآن هو تنازل عن شيء من ماله، قال هناك تنازل هبة أو إسقاط صحيح، لكن هنا معاوضة بين بيتي وبيتي. نقول فاق الأمر هي ليست معاوضة، وإنما هي تنازل عن منافع الدار سنة، كما أنك من قبل قد أجزت الإقرار بدون الشرط، أجزت الإقرار بالتنازل عن شيء من حقه بهبة بعض العين بإسقاط بعض الحق. فهنا في واقع الأمر هو ليس معاوضة بين الدار والسكنة، وإنما هي البيت لك بالكامل بمنافعه، وأنت تنازلت عن منافع سكناه سنة، كما أنك من قبل قد أجزت التنازل عن بعض العين هبة، والتنازل عن بعض الحق إبراء، والتنازل عن بعض الدين إسقاطا. فهذا إسقاط، لذلك الصحيح والله تعالى أن قول المصنف رحمه الله أو أقر له بيت ببيت، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، أنه يأخذ كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. فكأننا نقول اقرأوا معنا العبارة اللي فوق، إذا أقر له بدين أو عين، إذا شوفوا عبارة التي سوف أقولها، إذا أقر له بدين أو عين أو بيت، البيت ليس أحد الأعيان، فأسقط يعني إيش؟ حقه اللي هو دينه، أو وهب العين، أو وهب بعض العين، أو تنازل عن بعض منافع الدار أن يسكنها سنة. شفتوا العبارة اللي أضفناها؟ إذا أقر له بدين أو عين أو بيت فأسقط، يعني أسقط إيش؟ الدين، أو وهب العين، سواء كان أسقط كل أو بعض، وهب كل أو بعض، أو تنازل له عن المنافع في الدار كل أو بعض سنة مثلا، وترك الباقي صح إن لم يكن شرطا. واضح العبارة؟ إذن نقول المصنف رحمه الله تعالى المفترض أن هذه يكون بابها مثل باب الأولى، أنه إذا كان على وجه الشرط فإنه لا يصح، وإن كان على وجه الهبة والتنازل فإنه صحيح. وحقيقة وجه الهبة والتنازل إيش؟ ليس محله باب الصلح، وإنما محله باب الهبة، خصوصا أنه الآن نحن لا نتكلم عن شرط، نحن لا نتكلم عن شرط. إذا كان شرطا فنقول أنه ممنوع، لكن إذا لم يكن شرطا فالمفترض أنها تذكر في باب الهبة. وش حكم الواحد يهب بعض البيت أو يهب بعض الدار أو يهب منافع الدار سنة أو يهب بعض العين أو يهب بعض الدين؟ نقول هذا صحيح ما فيش كلام. نعم، بعض ماله ببعض. صحيح نقول مثل العين، وأن المصالحة على السكنة هي إيش؟ هي تنازل عن بعض المنافع، كما أن العين لو تنازل عن بعضها صح. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. نعم نفس المسألة، إذا صالحه على أن يبني له فوقه غرفة يقول أقر بهذا البيت وإيش و أنه يبني غرفة، يقول إما أن أقر بهذا البيت وأنا أبني لك غرفة، أو يقول تسكنه سنة، واحدة من أمرين. الآن فصالحه على سكنه معناه أنه تنازل له عن السكنة. الأمر الثاني قال لا سوف أبني لك، سوف أبني لك غرفة. نفس الأمر، نحن نقول إذا كان مشترط هذا الإقرار، إذا كان مشترط هذا الإقرار فهذا لا يجوز، وإذا كان غير مشترط فإنه نوع من التنازل أو الهبة أو الإبراء أو الإسقاط أو التنازل على المنافع أو أي كان. طيب لكن هنا في فرق، قد يقول قائل أنه الآن إنشاء شيء جديد أو أني أمنحه بمنافع الدار سنة، هذا إنشاء لهبة مستمرة، فقد يقول قائل إن له الحق أن يوقفها ويبطلها لأنها تبرع. لكن في الإسقاط إذا أسقط جزءا من الدين ليس له الحق أن يرجع فيه، فقد يكون هذا أحد الفروق التي استدعت المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر هذا في مقام، وهذه في مقام. طيب يبقى عندنا مسألة وهي صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. يقول المصنف لا يصح هذا، لماذا؟ لأمرين، إن كان هذا العبد فعلا عبد فلا يجوز أن، لا إذا كان فعلا عبد فلا يجوز له أن يطالب بمال ليقر بما هو بما بحقيقته، واضح؟ طيب إذا كان لا ليس عبدا وإنما هو حر، فيقول المصنف لا يجوز أن يبذل مال فيه إرقاق له، فكانه أحد حالتين، من يكون عبدا فيجب عليه أن يقر بهذا ولا يطلب مالا، وإن من يكون حرا فيحرم عليه إرقاق نفسه. إذن الآن المصالحة، لاحظ الآن هل مراد المصنف رحمه الله تعالى المصالحة الأولى ولا الثانية؟ ها المصالحة الأولى ولا الثانية؟ الظاهر والعلم مراد المصالحة الأولى، أيوة لو كان عبدا أصلا، لأنه هو يريد، ما يريد أن ينشئ عليه رقا، يعني هو ما قال المصالحة على العبودية، لا وإنما قال المصالحة على الإقرار بالعبودية، على الإقرار، يعني هو عبد ولكن أبى الإقرار، أبى الإقرار مثلا، فقال لا خلاص بدفع المال على أساس أنك تقر. طيب قد يقول قائل الآن ليش خالف المصنف طريقته في الشرطية؟ يعني كان المفترض أنه يقول إذا كان شرط هذا الأمر فلا يصح، لكن إذا ما شرط فكأنها هبة. واضح ولا لا؟ كأنها هبة له. طيب سيأتي اعتراض آخر ويقول الآن هو وهب ماله لماله، لأن المصنف رحمه الله يرى أن العبد وما ملك لسيده، فلذلك منع منها، لأنه كأنه إما إذا كان على وجهة الشرط فهو ممنوع، وإذا لم يكن على جهة الشرط يقول هو وهب ماله لماله، في الأخير إيش له الحق أن المال يدفعه، يقول رد لي. واضح ولا لا؟ واضح الفكرة هذه ولا لا؟ يعني يقول المصنف رحمه الله الآن هو، نفترض الآن إحنا عندنا احتمالات إنه هل هو عبد ولا حر. إحنا قلنا لا، إنه إحنا نتكلم على قضية الإقرار فقط، المعاوضة هذه على الإقرار، معنى إنه هو عبد فعلا. إذا كان شرط من العبد هل يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه لا يجوز له أن يشارط شخصا على الإقرار بحقه. طيب إذا ما هو بشرط، قال أنا سوف أقر، قال خلاص أنا إن شاء الله بعطيك هبة 100 ريال، هل ليست على جهة الشرط؟ يقول الآن العقد تم بين السيد وعبده، فالآن كأنه وهب 100 ريال لماله، طيب بعد ما يعطيه بيقول رد لي 100 ريال. واضح ولا لا؟ إذا ليست منطبقة. الله أكبر نكمل إن شاء الله هذا الصلح على إقرار قبل الصلاة بإذن الله تعالى. بعد الصلاة إن يسر الله سبحانه وتعالى فنكمل درسنا 26 في الصلح على إنكار. أنا أتصور أننا بناخذ تقريبا 40 دقيقة إلى الساعة، وناخذ أحكام الجوار بحيث أنه لا يبقى معنا يوم الاثنين إلا باب الحجر، إلا باب الحجرة إن شاء الله يكفي باب الحجر. ما أظن، لا نريد أن نأخذ أربعة، احتمال فقط أن يوم الاثنين نبدأ بعد العصر مباشرة، بس خلوني أنا بأكد لكم هذا والله ما ودنا نقرب على الاختبارات. عندكم محاضرات ها؟ يعني مثل ما نشوف أحد الخيرين، نشوف أحد الخيرين بالجوال، نشوف أحد الخيرين بالواتس، نتفق عليه. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا صالح مكلف ليقر له بالعبودية فلا يصح. إذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، يقول لا يصح. ليش؟ لأنه كانت زوجته فلا، نعم، وإن لم تكن زوجته فلا يجوز أصل المرأة أنها تزوج نفسها بعوض باختصار. يعني ليست الزوجية مما يعاوض عليه أو يقر عليه. طيب إذا ما هي الأشياء التي يصح الإقرار فيها بعوض؟ ها، أول شيء إذا لم يكن شرطا، هذا واحد. الأمر الثاني إيش؟ أن يكون شيئا ماليا، معوض على شيء مالي، سكنة، دار، إقرار بعين، ببيت، بهبة. أما الإقرار بعبودية، بزوجية، فهذه الأشياء لا تصح المعاوضة عليها. طيب يقول: وإن بذل المال له صلحا عن دعواه صح. هل يجوز المصالحة عن الدعوة ولا لا؟ هل يجوز المصالحة على الدعوة ولا لا؟ كيف يعني؟ شخص قال الدعان فلان هذا عبد عندي، فقال يا أخي خذ هذا المال واسحب دعواك هذه، ها، هل يجوز هذا ولا لا؟ المصالحة عن الدعوة، المصنف رحمه الله قرر أن المصالحة عن الدعوة صحيحة، يعني إسقاط المطالبة، لكن إن كان المدعي مبطل في دعواه فهو آثم، وهذا المال يأكله سحتا. وإن كان المدعى عليه إيش؟ مبطل ومنكر للحق، فدفعه لهذا المال إيش؟ لأجل إسكات هذه الدعوة حرام عليه، إبقاؤه للحق هذا الذي عنده وإنكاره نوع من إنكار الحق. المصنف رحمه الله يقول إن المصالحة خلاص إذا تبطل الدعوة، لكن ركزوا معنا، هذا الحكم القضائي لا يلغي حكم الديانة، وهو أن من علم أنه فعل محرما أو طالب بمحرم أو دفع محرما أو دفع أمرا واجبا عليه في نفسه بأمر أو بمال فإنه حرام عليه هذا المال. يعني كأن المصنف رحمه الله، وهذا صحيح، يفرق بين أحكام الديانة وأحكام القضاء. الديانة خذوها قاعدة: الصلح لا يغير شيئا فيها، في أحكام الديانة، إذا كان هناك إقرار ومعرفة من الشخص بالحق الذي له. فمجرد المصالحة على شيء لأجل أن ينتزع منه هذا الإقرار، نقول المال الذي دفعته أو أكلته أو المال الذي أبقيته عندك هذا مال محرم وباطل. واضح أيها الإخوة الكرام؟ إذا كان شرطا في الإقرار أنه يتنازل، أنه يدفع، أن كذا أن كذا، نقول هذا إيش؟ لو الزوجة قالت أنا أشتري حتى أقر بالزوجية وهي زوجة أنك تدفع عوض، نقول حرام. لو العبد قال لا أقر بالعبودية حتى تدفع لي عوض، نقول حرام عليك تأكل العوض هذا. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأن إقراره بالأمر الحق الصحيح في نفسه هذا أمر لازم عليه، لا يدفع فيه عوض. طيب إن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار للصلح. قال أقر بالدين الذي لي ففعل، أقر به. قال ما أقر به حتى تعطيني مبلغ كذا، ها؟ لا، الدين الذي له، اي نعم. فيقول لا، الذي كان على غير شهادة، هذه ما هي بإقرار، الإقرار الذي على نفسه. فقال أقر بالدين الذي لك علي. طيب قال أنا ما أروح أقر حتى أنك تدفع 100 ريال أو تتنازل عن 100 ريال، فهذا إيش؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: يصح الإقرار ويبطل الشرط هذا اللي هو الصلح، أنه يدفع له كذا. فكأنها إيش؟ صح الإقرار. أيوة إحنا نقول أيا كان، إذا كان قال أعطيك ولا اشترط هذا أن تهبني، ما دام أنها معاوضة على إقرار واجب عليه على جهة الشرط فنقول إيش لا تصح. لذلك المصنف قال صح الإقرار، يعني هذا الإقرار يكون وإيش صحيحا. طيب والصلح يقول لا باطل، ليش؟ لأنه معاوضة على إقرار لازم عليه، لأنه معاوضة على إقرار لازم. هذه المسائل الحقيقة قريبة من مسائل القضاء، والكثير منها قريب من مسائل القضاء، لأن المصنف رحمه الله خلط فيها بين مسائل الديانة ومسائل القضاء. هي تحتاج إلى تفريق، تحتاج إلى تفريق ولا تحرير مسائل الديانة عن مسائل القضاء. مسائل الديانة نلخصها في الآتي، نقول إن الإنسان لا يجوز له أن يعاوض على إقراره بحق واجب عليه، أو بعين قبضها، أو بعقد زواج، أو بعبودية، أو أيا كان، لا يجوز له أن يعاوض على هذا الإقرار الواجب عليه ديانة، لا يجوز له أن يعاوض على هذا الإقرار الواجب عليه ديانة. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.